نعم. واخر يقول انا شاب احمل شهادة قانونية او ثانوية او قانونية امريكية مصدقة من وزارة المعارف، ولكن احد اصدقائي قد تلقى الامتحان عني، وهذه الشهادة مصدقة للعمل في السعودية لا للدراسة، ما الحكم في الراتب الذي استلمه من العمل؟ هل هذا الراتب يعني انا شاب احمل شهادة قانونية او ثانوية امريكية مصدقة من وزارة المعارف، ولكن احد اصدقائي قد تلقى الامتحان عني، وهذه الشهادة مصدقة للعمل في السعودية لا للدراسة ولكن للعمل فقط، ما الحكم في الراتب الذي استلمه من العمل؟ هل هذا الراتب يتعلق بالشهادة ام بالعمل الذي اؤديه؟ هذا منكر عظيم، لا يجوز، هذا من التزوير ومن الكذب واخذ حق المال بغير حقه. تقدمت بشهادة لغيرك مزورة لغيرك، هذا ما يجوز هذا ولا يحل، بل يجب عليك ان تتوب الى الله من ذلك وتقلع من هذا العمل السيء وتتوسل الوظيفة باشياء اخرى واقعية منك، انك عملت كذا وعملت كذا في كذا وكذا، وانك ناجح في عملك، حتى تاخذ شهادة من اعطاك ممن عرف عملك ونصحك واجتهادك في الاعمال. اما هذه الشهادة المزورة فلا تقدمها، لا تقدمها للناس، وعليك التوبة مما سلف، عليك التوبة إلى الله مما سلف، إذا كنت قد عملت العمل المسند إليك وأديت حقه ولم تكن فيه بل أديت حقه ونجحت فيه، لك مالك لك ما أعطيت على عملك، ولك عليك التوبة مما قدمت من التزوير، عليك التوبة إلى الله من ذلك. يعني ما في داعي أن يعلن المسؤولين؟ لا، هي بس عليه التوبة إلى الله. نعم. عليه التوبة إلى الله، وهذا في مقابل عمل.